على محمد وعلى سيدنا محمد. كان في تسمية نقرأ هذه السطور جميعا نكتفي لا احتكار على كل الاخر هذا ان نتوقع اكثر فاكثر لا سيما ويسجل في المستقبل. فلقي من مبحث النبوة الخاصة مسألة وبقيت مسألة وهي تفضيل النبي والأنبياء على الملائكة. هل الملائكة أفضل عند الله من الأنبياء أو بالعكس الأنبياء أفضل من الملائكة عند الله؟ لا يفتح عليكم المراد من الافضل بمعنى من يكون مقربا الى الله سبحانه وتعالى محبوبا عند الله. هذا معنى المقرب ان اكرمكم عند الله احبابكم الكريم. ان الله هو المقرب والمقدر عند الله هو المتقدم. فالمراد من الأفضل أن الله سبحانه وتعالى من منبر التكلم ومن منبر الحديث والقرآن عبارة عن التقرب والمحبوبية. ولكن المراد من الأفضلية عند المقام عند الفلاسفة المراد من الأفضلية بمعنى تقدم رشدي في الوجود. مثلا العقل الاول افضل من العقل الثاني لانه وجودان تقدم العقل الاول على العقل الثاني. فالافضليه عند العوائل عند الفلاسفه غير الافضليه عند علماء الكلام وعند علماء الحديث وعلماء التفكير. العلماء الأخلاق يقولون في الإنسان أربع قوى. هذه القوى كل واحد منها تحاول أن تسيطر على الإنسان في تصرفاته وفي سلوكه وفي أفكاره ومشاعره. تحاول أن تكون هي الحاكمة في وجود الإنسان. وتلك القوى عبارة عن القوى الغربية التبعية التي يمثل الكلب لأن الكلب له حالة تبعية تقالبية. والقوة الوهمية التي تمثل الشيطان لأن المات والطبيعة والوهم من الشيطان. والقوة الشهوانية التي تمثل الحماء لأن الحماء فقط للقوة الشهوانية. والقوة العاقلة تمثل بالرجل الحكيم. وتمثل هذه القوى كمثال للتقريب تشبيه المعقول بالمحدود. يقال ما ركب على عماره وفاقه شاب آخر وهو عبارة عن الشيطان ومعه كالب. فهذه أربع قوى اشتغلت. تجد في بعض الأحيان القائد الشيطان هو الذي يقود الحمار وراكب الحمار القوى العاقلة كما أنت. فإذا كان زمام الحمار رسمة الحمار بيد الشيطان فتجد الإنسان يتبع الناس الوحيدة ودائما يفكر بالحيل. واذا كان الجهل هو الذي يسير على الانسان الراكب العاقل الحكيم ويسير الحمار كما يسير الشيطان بمعنى ان القوه الغربيه هي التي حكمت وجود الانسان واذا كان الحمار يذهب اينما شاء، بمعنى ان القوة الشهوانية هي التي تغلبت على الانسان. اما اذا كان الحمار الحمار وركب الحمار بيد الحكيم بيد الراقب اي المعلمين باختياره فيمشي في الطريق الصائب يستفيد من شهوته في الطريق الصحيح، كما ان الكلب يستفيد منه في مواقعه، وكذلك من يقود الحمار. عندئذ يقال القوه العاقله هي الحاكمه في وجود الانسان، حيث يضع كل شيء في موضعه، لان العاقل عباره عن وضع الشيء في موضعه، فيستفيد من الحمار في محله، كما يستفيد من قائد الحمار في موطنه، كما يستفيد من الكلب في وقته وفي مكانه. هذه القوى عند علماء الاخلاق موجود. الطفل معصوم عن الخطأ والذنب، بمعنى انه ليس له القوى الشهوانيه، باعتبار الذنوب قد جمعت في سته عوامل كما في الروايه، منها حب النساء وحب الدنيا وحب المال وحب الاكل والشرب، وهذه كلها ترجع الى قوى الشهوانيه. فلذا من تغلب الشهوه عليه وتغلب هواه على عقله نجده يمين في وادي الشهوات، في وادي الملاذ، وفي وادي الإفراط في الملاذ، فيشقى، لأن السعادة ليس بمعنى الإكثار من الملاذ، بل بمعنى آخر كما هو مذكور في محله في الكتب الأخلاقية في كتاب جامع السعادة. فالطفل المعصوم بمعنى انه ليس له القوة الشهوانية التي تتغلب على بقية القوى، وما ليس له القوة التبعية. بعلاقة القوى الاربعة ضعيفة في الطفل، لذا يعصم من الذنوب. الملائكة لهم القوة العاقلة فقط من دون القوة الشهوانية. الانعام والحيوانات بصورة عامة لها القوة الشهوانية من دون القوة العاقلة، والوحيد بين المخلوقات الذي يجمع جميع القوى هو الإنسان. الإنسان عنده حالة من الملائكة حيث فيه القوة العاقلة، كما عنده حالة من الحيوانات حيث فيه القوة الشهوانية. فإن تبع القوة الشهوانية وأصبح منقادا للقوة الشهوانية أصبح كالأنعام، بل هو أضل سبيلا. وإن انقاد للقوة العقلية وحكمت القوة العاقلة النفس الناقصة في وجود الإنسان، فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى، ويكون الإنسان الكامل، سيتفضل على الملائكة بالأكل. لماذا؟ لأن الإنسان كامل وهو الأنبياء، وهو النبي الأكرم، والأنبياء بصورة عامة. الإنسان الكامل بما عنده من القوى الشهوانية وقد تغلب عليها، بما عنده من القوى التبعية وقد تغلب عليها، بما عنده من القوة الوهمية والخيالية وقد تغلب عليها، يصل إلى درجة الملائكة. وأفضل الأعمار عليهم السلام، أفضل الأعمار أحمدهما بلا شيء. فهذا الإنسان الذي يحمل القوة الشهوانية يصل إلى درجة الملائكة بلا شيء، يتقدم على الملائكة، يكون مقربا عند الله أكثر من الملائكة، فهو أفضل من الملائكة بلا شيء، لأن الملائكة لهم القوة العاقلة. الطفل ليس له القوة الأربعة بنحو تام، انما لم يقوى الاربع ولكن بنحو ناقص فهو معصوم، كما ان الملائكه من المعصومين ايضا. والانسان لو حكمت القوى العاقله في وجوده فانه يدنو من الملائكه، بل يصل الى مرحله بحيث جبرائيل عليه السلام يقول لو جلوت أذن لأخرجته، ولكن الإنسان الكامل النبي الأكرم يدنو تلك المرحلة ويصل إلى قارب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى. تعليمه بناء على هذا المعنى نجد الأنبياء بلا شك أفضل من الملائكة، ووقع اختلاف بين المتكلمين حيث بعضهم ذهب الى ان الملائكه افضل وبعضهم ذهب الى ان الانبياء، ونحن نعتقد الانبياء افضل بناء على ما عندنا من هذا الدليل والبرهان. بعباره اخرى من باب التشبيه، اقبلت المعصوم ربما الشاب الذي هو في ثوران الشباب وفي ثوران الشهوه، ثوران الشهوه ربما تتحكم القوة العاقلة في وجوده فيضبط نفسه ويعقل نفسه وهواه. يا ترى وهذا الشاب يكون معصوما من الذنب كما ان الطفل كان معصوما من الذنب. الان الوجدان والعقل فيكم يحكم على ان الشاب يقدر على الطفل او الطفل يقدر على الشاب. الشاب يقدر بنفسه لأن الشاب قال في ثوران الشهوة وكتابه تغلب على شهوته وأصبح عاقلا، حكم العاقل في وجوده فيقدم بنفسه. حكم الملائكة وحكم الأنبياء كحكم الشاب والصبي المعصوم من الذنب. الملائكة بحكم الصبي لأن ليس لهم قوة الشهوة إنما هم عاقل معه، والأنبياء بحكم الشهوة حيث النبي له القوة الشهوانية والوهمية والخيالية والقوة الغضبية السبعية وغير ذلك من القوى، لكن مع ذلك تغلب على هذه القوى وغلبت درجة قصوى. تعليم الأنبياء بلا شك تتقدم على الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، فهم أفضل من الملائكة. يبقى شيء واحد وهو عند الأوائل لا يقولون بتفضيل الملائكة على الأنبياء، يعني على الإنسان الكامل، وربما يقولون بتفضيل الملائكة على الأنبياء. بيان ذلك كيف يكون التفضيل عن التفضيل؟ بما أن الأوائل أي ثلاثة التفضيل عندهم ليس باعتبار التقرب الى الله، انما باعتبار الاختلاف في الوجود، ولا يؤمنون بالملائكه، البيت لا يؤمن بالملائكه، انما يؤمن بالعقول العشره مثلا، او يؤمن بارباب العقول، ويؤمن بالنفوس السماويه، نفس الفلك الاول، نفس الفلك الثاني، هذه النفوس السماويه. فالفيلسوف يؤمن بالعقول والنفوس، ولكن قد مر هذا المعنى تكرارا ومرارا وكثرة على ان الفرق بين اهل الحديث الذين يقولون بالملائكه والملائكه الذين يقولون بالعقول، الفرق فقط في الاسماء والالفاظ. لكن لا، العقول عند اهل الفلسفه العقول عباره عن الملائكه عندهم، عندما نرجع الى تعريف العقل نجد ذلك التعريف موجود في وجود الملك ايضا. فالملائكة عند اهل الحديث، عند اهل الرواية، عند اهل القرآن عبارة عن العقول كما عند بعض الشراح، عبارة عن العقول الموجودة عند الثلاثة. فالعقول مقدمة افضل في الوجود، نعم العقول اقدم من الانسان، لان الانسان وقع في حضيض المادة بصلات العقول، العقول كلها مجردة وليست فيها مادة، فالعقول مقدمة على الإنسان بهذا المعنى. ربما نقول الملائكة مقدمون على الإنسان بهذا المعنى، من حيث الرتبة الوجودية، من حيث الرتبة الوجودية جميل صح، الملاحظة تتقدم من حيث الرتبة الوجودية على الأنبياء، لكن اختلاف من حيث المعنى والجعب من حيث المبنى والملاح باعتبار الثلاثة يعتقدون بالتقدير الوجودي. نعم وجود الملائكة أو وجود العقول مقدم على وجود الإنسان المركب من المعنى والتجرب، يعني مركب من الجسم ومركب من العقل والنفس المعتقة. بلا شك تكون الملائكة مقدمة، ولكن هذا بحث آخر، هذا من منظار ومن زاوية أخرى ننظر إلى المسألة. فعليه نعتقد بتقديم الأنبياء بأجمعهم على الملائكة كما نعتقد بتقديم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله على جميع الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء بل أشرف جميع المخلوقات. هذا معتقدنا، أشرف جميع المخلوقات لأنه أقرب من جميع المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الشرافة والفضيلة عندنا. الفضيلة معنى المحبوبية عند الله، الله سبحانه وتعالى يحب الرسول الأكرم لذا سمي بحبيبه، حبيب الله محمد يعني يحبه حبيبه، بخلاف إبراهيم، إبراهيم خليله، الخليل غير الحبيب، خليل الخليل، الخليل غير الحبيب، فالحبيب أكثر عشقا وشوقا به من الخليل بلا شك. لذا الرسول الأكرم مقدم حتى على إبراهيم بلا شك، على ما نعتقد مقدم على جميع مخلوقات الله السماوية والأرضية، الأنبياء والملائكة والجن والإنس وغير ذلك، فهو أشرف خلق الله. هذا تمام الكلام في النبوة العامة والخاصة، ثم يرد المصنف في بيان الإمامة أيضا يسعى البحث في الإمامة في مقامين، المقام الأول الإمامة بالمعنى العام أو بالمعنى الأعام، والمقام الثاني الإمامة بالمعنى الخاص أو الأخاص. يعني صار نبحث عن أصل الإمامة ووجود الإمامة وصفات الإمام، وأخرى نبحث من الإمام ومن الوصي والخليفة بعد الرسول الأكرم، لأن الإمامة خلافة النبوة والإمامة عاقبة النبوة، فمن يكون الحافظ بعد النبي الأكرم لشرع النبي بعدما آمنا بالله وبرسوله وبكتبه؟ الآن يجب علينا أن نؤمن ونبحث عن هذا الإيمان الذي يكمل الإيمان الأول، نبحث عن الإمامة باعتبار الإمامة مكمل للإيمان الأول. اليوم أكملت لكم دينكم بإمامة أمير المؤمنين وولاية علي بن أبي طالب، يكمل الدين. الدين عبارة عن مجموع عقائد، عبارة عن مجموع أصول وفروع، وهذه الأصول أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وثانيا الإيمان بصفات الله وبعدل الله، وثالثا الإيمان بالنبوة وبنبي الله، ورابعا الإيمان بالإمامة، فالأصل الرابع عبارة عن الإمامة، وخامسا الإيمان بالمعاد، يعني الإيمان من المبدأ إلى المعاد وما بين المبدأ والمعاد. لا بد بتكميل مبحث الموضوع حتى نصل إلى مبحث الإمامة إن شاء الله. قال وهو أي النبي أفضل من الملائكة، وكذا غيره من الأنبياء، غير النبي الأكرم من الأنبياء أيضا الأنبياء أفضل من الملائكة، لوجود برهان ذلك دليل ذلك لوجود المضاد للقوة العقلية، يعني في وجود الإنسان في وجود الأنبياء هناك ما يضاد للقوة العقلية، بس لا في وجود الملائكة، في وجود الملائكة لا يوجد ما يضاد، فهم عقول مجردة محضة، والإنسان عاقل وشهوة، عاقل ومكر وخديعة، قوة غضبية، قوة وهمية وغير ذلك، لوجود المضاد للقوة العقلية وقهر ذلك المضاد على الانقياد عليها، انه القوى العقليه هي التي تقود تلك القوى المضاده، يعني النبي يفعل في نفسه بأنه يجعل الحق في وجوده عبارة عن القوة العقلية وقهره على الانقياد عليها. أقول اختلف الناس هنا فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أكثر من الملائكة، وذهب آخرون منهم من المسلمين وجماعة الأوائل. الأوائل على الاصطلاح العلامة عليه الرحمة عبارة عن ثلاثة، يعني ثلاثة اليونان، وجماعة الأوائل إلى أن الملائكة عليهم السلام أفضل. طبعا عند الثلاثة أفضل لا من باب الأفضلية عند المسلمين، إنما أفضل في الوجود، وهذا ما نعرفه أيضا. واستدل الآخر واستدل الأول، إذن نزاعنا مع الفلاسفة سيكون نزاع مبنوي، بعد أن نقرا يكون نزاع لفظي وليس نزاع جوهري ومعنوي. لأن الأفضلية عند الفلاسفة معناه أنه أفضل في الوجود، ما عندهم الأفضل أنه المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. دار الأفضل بمعنى المقرب إلى الله والمحبوب عند الله سبحانه وتعالى أدام عند أهل الحديث وعند أهل الكتاب، وأخرى بمعنى أنه هذا أفضل من هذا، يعني هذا مقدم على هذا. التقديم عند الفلاسفة بأي شيء يكون بالعلية والمعلولية، التقديم التام إنما يكون بالعلية والمعلولية، لأنه التقدم التأخر صار على تسع معاني كما مرة سابقا في العام الماضي. فالتقدم عند الفلاسفة معنى تقدم العلية على المعلول، والعقل الأول إلا للعقل الثاني، فإنما العقل الأول مقدم على العقل الثاني بالأخر وهو أفضل بهذا المعنى. واستدل الأولون بوجود، لكن المصنف ذكر من تلك الوجوه وجها واحدا من اكتفاء بهذا الوجه الواحد يكتفى، وهو أن الأنبياء عليهم السلام قد وجد فيه القوة الشهوية والقوة الغضبية وسائر القوى الجسمانية الخيالية والوهمية الشيطانية وغير ذلك، وأكثر أحكام هذه القوى لأن الشيطان قد تسلط على جسد آدم عليه السلام إلا القلب، لأنه طلب من الله سبحانه وتعالى كما في رواياتنا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يدخل في جسد آدم، فمثلا من أنفه وكان يخرج من أذنه مثلا، يدخل من أذن أخرى ويخرج من عينه، يدخل من أنفه ويستغل ويخرج من مكان آخر، وهكذا إلى أن وصل يدخل الغروب يدخل العذاب إلى أن وصل إلى القلب. أراد أن يدخل إلى القلب، جاء الخطاب من مصدر الجلالة على أنه هذا القلب عرش الرحمن لا يجب أن تدخل في القلب، لذا الشيطان تسلط على جسد آدم، يعني القوة الشيطانية أو القوة الوهمية موجودة أيضا في الأنبياء بلا شك. وأكثر أحكام هذه القوى يضاد حكم القوة العقلية والمانع حكم ويمانع القوة العقلية، يعني بينهما تمام بينهما تنافي، حتى أن أكثر الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوعد، والعجيب يترك مقتضى القوة العقلية أكثر الناس هكذا والواقع ذلك. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم وقهره على الانقياد، يعني يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، وقهروا يعني قهر المضاد، الهاء يرجع للمضاد، وقهر المضاد على الانقياد عليها على القوة العقلية، يعني من قادر إلى القوة العقلية، المضاد أعم من القوة الشهوية والغضبية والوهمية كلها من قادر للقوة العقلية. والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، ويعرضون عن القوى الشهوانية، يعرضون إعراض ويعرضون عن القوى الشهوانية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة بلا شك، لأن عندهم الشهوة ومع ذلك يعبدون عبادة الملائكة، بل أكثر من عبادة الملائكة، أشق من عبادات الملائكة، حيث خلت عن هذه القوى، الملائكة خلت عن هذه القوى، وإذا كانت عباداتهم أشق كانت أفضل. لماذا؟ لأنه من كان أكثر ثوابا فإنه يكون مقدر عند الله. المتقي بمعنى أكثر ثوابا إن أكرمكم أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى أتقاكم، لأنه أكثر ثوابا، لأنه يعمل لله بإخلاص، ومن يعمل لله بإخلاص يثاب على عمله، فمن هذا الباب يقدم ويفضل على غيره. مقياس التفضيل اجعلوا هذا المعنى في أذهانكم ينفعكم للمستقبل لكم ولغيركم. مقياس التفضيل في القرآن الكريم ثلاث فقط، راجع القرآن من البداية إلى النهاية، من بعد بسم الله إلى سين الناس، يعني تمام الكلام وبس، الباء مع السين بس، بمعنى أنه ينتهي الكلام. في القرآن الكريم تجد مقياس التفضيل ثلاث، العلم لأنه يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فأهل العلم مقدم ومفضل على غير العالم، يعني على غير العالم أي الجاهل مقدم على الناس بلا شك بالعلم. وقال الجهة لأنه فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فالجهاد عامل للتقدم. والثالث التقوى على المثلث، التقوى طبعا المثلث متساوي الزوايا، لا نقول العلم افضل من التقوى او التقوى افضل من العلم، الكل يجهد. التقوى للآية الشريفة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في مجتمع إسلامي لابد أن يقدم يكون الرئيس من يكتسب بهذه الصفات الثلاثة في كل دور من الرئاسة، تبدأ من الأسرة إلى المجتمع الكبير إلى الدولة إلى العالم كله بأجمع بالأخبار. مقياس التفضيل في الإسلام هو عبارة عن هذه الثلاث، العلم والتقوى والجهاد. وإذا كانت عبادة الأنبياء أشق كانوا أفضل، لقوله عليه وآله السلام أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. وها هنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في الكتاب نهاية المرأة. أما المقصد الخامس في الإمامة، الإمام لطف فيجب نفسه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل، المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، لقد مر سابقا من العدل الإلهي أن يتلطف على عبده فهو اللطيف الكبير، ومعنى اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، هذا اللطف المقرب أو اللطف المحفظ. فعليه اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى كما مر سابقا، وإلا لولا اللطف لازم الإغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح والله منزه عن القبائح، وقد ذكرنا هذا المعنى تكرارا ومرارا. فاللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى العام، وهذا المعنى العام يكون الكبرى لقياس الذي نريد أن نشكله في بحث الإمامة. قياس من الشكل الأول بديهي الإنسان بلا شك. نقول الإمام لطف، الإمامة لطف، أو الإمام وجود الإمام لطف من الألطاف الإلهية، وكل لطف واجب على الله أن يجعل ذلك اللطف بين الناس، فإذن يجب على الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمام، فالإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى. هذا قيام من الشكل الأول بديهي الإنتاج، لكن يبقى القياس كما ذكر علماء المنطق، القياس متى ما سلمت القضايا، يعني المقدمات الصغرى والكبرى، عند ذلك تكون النتيجة سالمة، لأن النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، فإذا فسدت مقدمة يعني فسدت النتيجة، فلا بد من تسليم المقدمات. فالبحث يكون في الصغرى بالخصوص، لأن الكبرى قد ثبتت فيما مر سابقا بأنه اللص واجب على الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى مرة في العبد لله. فالكلام كل الكلام يقع في صور القياس، يعني في المقدمة الأولى أنه الإمامة لطف، هذا ما نريد أن نثبته. فنقول الإمامة لطف لأن النبوة لطف، وكل ما ذكر من الفوائد في النبوة تأتي بعينها في الإمامة أيضا، باعتبار الإمامة حافظة لشرع النبي، حافظة للنبوة. النبي عندما يذهب من بين الناس لا بد من امام يحفظ شريعه النبي، هذا اولا. وثانيا عند العقلاء كدليل عقلي، عند العقلاء نجد انهم ينصبون رئيسا لهم ليمنعهم عن التكالب والتناحر والتعارض والقيل والقال وتغير الاحوال وتبدل الرجال وغير ذلك، لكي يمنعهم من ذلك ويجعل الحكم العقلي هو السائق بينهم، يجعل العداله الاجتماعيه هي التي تحكم بينهم. هذا موجود عند العقلاء. فعليه العاقل من ينصب على نفسه رئيسا ان لم يكن هو الرئيس فينصب. العقلاء يجتمعون وينصبون واحد اعقل، اعقل الناس يجعلونه رئيسا، احسن الناس، اذكر الناس، اكثر الناس، افضل الناس يجعلونه رئيسا. هذا ما مما يحكم به العقل والوجدان والضمير والعقلاء بلا شك. فعليه الإمامة الوقت من هذا الباب، من أنه حافظ للشريعة، وثامن العقلاء ينصبون الإمام لدفع الحيل والقال بينهم لكي يحكم بينهم بالحق. فالإمامة فالإمامة الوقت إنما يبقى شيء واحد، وهو أنه عندما نقول يجب نصب الإمام ويجب القول بالإمامة، هل هذا الوجوب على الله سبحانه وتعالى أو على الناس؟ وقع اختلاف بين علماء الكلام، منهم من ذهب الى انه يجب على الناس ان ينصبوا خليفه لرسول الله كما في التخليفه، ولكن نحن نعتقد انه يجب على الله سبحانه وتعالى ان ينصب الامام. لماذا؟ هذا ما ياتينا بنحو التفصيل عشرات الصفحات بل مئات الكتب والاف. المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، اختلف الناس هنا، فذهب الأقم من كبار المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجود نصب الإمام. الآن الخوارج موجودينها، موجودين في عمان، إلى نفي وجود نصب الإمام، وذهب الباقون إلى الوجوب، لكن اختلفوا في الوجوب أنه واجب على الله سبحانه وتعالى أو على الناس. فالجبائيان ثم واجب سمعا او واجب عقلا. فالجبائيان ابو علي وولده واصحاب الحديث والاشعرية بصورة عامة، يعني ابناء العامة والاشعرية، قالوا انه واجب سمعا بالدليل السمعي بالروايات والايات لا عقلا، لانه الاشاعرة لا يعتقدون بالحكم العقلي، ليس عندهم الحسن والقبح العقلي، انه واجب سمعا لا عقلا. وقال ابو الحسين البصري من كبار المعتزله والبغداديون من المعتزله والاماميه انه واجب عقلا، واجب عقلا يعني العاقل يحكم، طبعا الشرع والدمع يؤيد الحكم العقلي، مثل اطيع الله، اطيع الله اطاعه الله واجب عقلا، العاقل يكون لا بد من اطاعه الله كما انه ورد هذا المعنى في القران الكريم. فالعاقل يقول بنصب الإمامة كما أنه القرآن يقول إني جاعلك للناس إماما، يجعل أيضا إماما. والإمامية أنه واجب عقلا. ثم اختلف، فقالت الإمامية أن نصبه واجب على الله تعالى، وقال أبو الحسين نصب الإمام واجب على الله سبحانه وتعالى من باب اللوح، واجب على الله من باب اللوث. وقال ابو الحسين والبغدادي انه واجب على العقلاء. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الامام على الله تعالى بان الامام لطف، الامام لطف هذه الصورة، واللوث واجب هذه الكبرى، فالامام واجب، كون الامام واجب، وجود الامام واجب عقلا. اما الصورة فمعلومة للعقلاء، يعني من المسلمات عند العقلاء، الصغرى من المسلمات، والمسلمات تكون من أقسام البديهيات، البديهيات ستة منها المسلمات، فمن المسلمات يعني من تقريبا من المتواترات أو من المشهورات، المشهورات تبرميات، أما من المتواترات متواتر عند العقلاء أنه يجب أن ينصب، والمتواتر من البديهيات. فمعلومة للعقلاء، أما الصغرى أي مقدمة الصغرى فمعلومة للعقلاء. إذ العلم الضروري البديهي، الضروري البديهي في مقابل العلم النظري، إذ العلم الضروري البديهي حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس، وهذا الرئيس حكيم فاهم عاقل مؤمن متدين مستقيم، بحيث يمنعهم عن التغالب، أحدهم يتغالب على الآخر، والتهاوش والتكالب، ويصدهم عن المعاصي والذنوب، ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات، ويبعثهم على التناصف، على التناصف الإنصاف بينهم، على التناصف والتعادل، العدالة الاجتماعية. كانوا العقلاء كانوا إلى الصلاة أقرب، وهذا معنى اللوط، ما يقرب العبد إلى الطاعة، ما يقرب العبد إلى الصلاة ويبعده عن الفساد والمعصية. كانوا العقلاء إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، وهذا أمر ضروري لا يشك فيه العاقل. أما الكبرى فقد تقدم بيانها في العهد الإلهي. قال: والمفاسد معلومة الانتفاع، وانحصار اللوط فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لوط، وجود الإمام لوط، وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا. ها هنا ثلاث إشكالات، هذه الكلمات جواب عن تلك الشبهات والإشكالات الواردة على معتقد الإمامية. تأتينا بالتفصيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.